نظرت لك ما في بلدي محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. اذ قالت قالت اوي امراه عمران قر وداني عمران للصلاه والسلام يا قالت اوي بيبي عمران للصلاه والسلام لتلان ده نمونه بيبي امراه حنا بنت فاقوزه حنا بنت فاقوزة إذا قالت امرأة عمران أكلت أوي بيبي قربة داني عمران الصلاة والسلام ربي رب زمان إني بشك ما نظرت ما منخت كردا لك خاصتا دفارا ما نها ولد في بني شبا خيطة دماء كده ما منخت كردا محررنا شده بآزاد وي نبا آزاد وي دیکھ ہو رجی تفسیر لجی ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو جواب الذي يجعل هذا هو المكان الذي يأتيها الثمرات يأتيها الثمرات بدون الموسم إن مريم يأتيها الثمرات بشك مريم رضي تميوي بدون الموسم بغير الموسم علمان ذا خبر معلوم اشوا علمان ذا خبر معلوم اشوا في موسم ميوي رضي إنها متصرفة في الأمور علمان إنها متصرفة في الأمور إن مريم يأتيها الثمرات بدون الموسم فعلم إنها متصرفة في الأمور ده سؤال سيدي تبي موسم ميوي رجل نظرت فديك إنه متصرفة لا اختيارات لنا فاقول في نعوذ بالله نو جواب وصوله جواب إن مريم من بطن امرأة عمران إن مريم من بطن امرأة عمران ده دا عمران عليه السلام دي بي بي چهنه وداغه دفیتا نفیدا شده ورباها الأم وتربيت فقد ديمور ورباها الأم ورباها الأم وأعاذ لها من الشيطان وأعاذ لها من الشيطان وكفلها زكريا وقفلها زكريا. وقفلها زكريا. لكن اخيرا انا في هذا الشهر مور ولا تربية تكون او سر تربية ذي مداري زكريا السلام مع وسط مع مايو نسين يخدش. واما الثمرات فهي تقول هذا من عند الله. يبل سفك تنروان دي. واما الثمرات او هرش ميبيدي فهي تقول ندي مريم بيبي بوي هذا من عند الله دامي بيدي فلان هلال ترفدي. إذ قالت امرأة عمران قال شوي قر وداني دا عمران دا عمران شو دا فبيت المقدس كي إمامو او بل عمران دا موسى عليه السلام لا ارتر شبدي دا دو او دا حاف مزكي دا تاريخي واقعات مطابق ساتل السوكان فاصل الام اتل السوكان اٹھارا سو سال. اس قال امرات عمران کر جو قربان ہے عمران نے صلاۃ و سلام رب اے رب زما انی بے شک ما نظر تو ما من تکڑ دا سوال پہ دیکھ سوال لکھ لو لے خبر من نظر کوئی کرنا استادانو منخت چدا دا منخت را قانون دے چدا و تو بہا دے کہ فی ما یملکو چتا دا غشی سی مالک چتا دا غشی سی مالک دا بچی سی دا مور ہم مالک کرنے منخت سی نظر چی دا نبی اسلام فرمائی چی نظر سی دے دا فی ما یملکو فی ما لا یملکو کنے سوال لکھو یم لکھو کی چھو مالک ہے تو نظر منختا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھو فیما یم لکھو کی کتے مالک آفا فیما لا یم لکھو کی نوی آفا فیما لا یم لکھو کی نوی ردا سنگھ مرد منخ منخ حسین وا دے چھ کما کھڑوا اثر پوچھ لگا جواب دا سے نظر پہا شریعت کی جائز ہو دا سے نظر پہا شریعت کی جائز ہو دے شریعت کی جائز نہ ہر شریعت پر قوانین دا نظر شو دا پہا شریعت کی جائز ہو او نن سبا هم خلق دا سے منخت کئی او وی بھی کو اللہ پاک مال بشیر اٹل انشاء اللہ چطور بھر دین خدمت کی و دین خدمت تبی وقف کو ما یا وی کو خدای پاک مال زامن را کل نزب فی علم نکو ما دا تا کس کدا دا سے کس منخت را اس قانت مراد عمران کرچ وی بی بی دا عمران علیہ السلام و سلام ربی رب سما انی بیشک دیشی ام نظر تو لگا ما منق تکڑ دا خاستا دا پارا ما دا حق ولد ما توری ای ما کرنے میں مسئلہ دا ما دا حق ولد فی بطنی شپا خیٹ زما بات دے محررن آزاد شد بمی یعنی آزاد کرشی بھی بھی دسنا بازاد کرشی بھی بھی اولی کے وطا پر مشاغل دنیا دا مشغل دا دنیا نو دا جماعت خدمت پکی دا عمران علیہ السلام کم نکی امام دا زین توا چو ہے چو زنانی کہنا دا یہ خون جو جماعت کی امامتی ہو کہ دیر شکالت سنویخ کرے فاندوس کرے او بیا هغه مړ شي او درې زنانه بچي او هغه کار ته ځي ودري ادير لي يخشي خوشان الى بلان بوسيت باني خود بو الى بلان بوسيت باني سيشا نا اودن اتا سفلان زوني وشو دا توجو سيوا كي نتا نتا وجي كي ازويشي نا اغا دا فلان لأ او نور دي اغين افصل سجوري كي نوي ينا اس قالت امرأة عمران ربي رب زمائني بشك ما نظرت لك ما في بني محررنا دي محررات تا سوري كن من مشاغل الدنيا تدينا بعض ذلك بيا ممانا توري كن محررنا يا علم دين بالذكري او بيت المقدس كي ومدرسة جريو خدمت فكي علم دين بالذكري او فبيت المقدس كي ومدرسة شلي او دمدرسين خدمت فقي فتقبل يا رب كريما وسو دلتك كنت تاسو سوي كنا بيت المقدس خدمة فكير نالك ذكر هون شو نالك ذكر هون فدانا دي چه كمرمان وداغين مالمين جي دا عندك وواي لكا چه جيني اخر بيت المقدس خدمة نشو كوري لكن هذا ما كم هم عايزه نما دا بنا تكرر چه نما بيت المقدس كي نو اس خدا ذكر فكير انا اچه لك پوش نما دي ندين اللي لغن نما مالمين جي سي وقت عليك يا وقت فتقبل يا رب كريما فاستقبل مني زمانا زمانا دا سوال قبل كي وزمانا دا من افتقبل كي دا فتقبل مني ودي ولي ودي دي توري كي فتقبل مني كي اشارة دا چه انسان د نیک عمل نه پس هم دعا ته محتاج دی چه انسان د نیک عمل نه پس هم دعا ته محتاج دی مونږ نیک عمل له بدر رسو بد سو کی دعا وکړو که خدای ما منافق کړو منافق کړو ګونه او ثواب دی ثواب دی بیا رب کریم دې باندې قبول وکړو په پس دعا وکړو هر نیک عمل نه رسو انسان دعا ته سره دا محتاج دی بلا مسألة ما كان حالك سنة نيك عمل لك بلا ها؟ نجا سنة نفات دعا وكرا تكفر نيك عمل لك لكم عمي بثني محررا فتقبل مني يا رب كريم قبلي في زمانا إنك بشك تشري أنت السميع العليم تأوردون كي تأقوالو أو تعلمي فحاسب ديش بس نوكي وصدا فتقبل مني لرشتنا ولوي إنك أنت السميع العليم رديت بنقطة أولي كي دا أنت السميع العليم دا ألفاظ ذكر كول فدعاكي أنت السميع العليم دا ألفاظ ذكر كول فدعاك ديتا وسيلة شرعية وعي ديتا وسيلة شرعية وعي وسيلة شرعية فتقبل مني انك انت السميع العليم بشك توريد الولي أو علمي فهل سمعني فلما